إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. كنا إخواني الكرام عند قوله تعالى من سورة لقمان: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن الناس من يجادل، الجدال في الحق مطلوب لإيصال الحق ونشره وإبلاغه لمن يطلبه، وقد نذر حكى الله في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام نذر النمرود وجادله في الله. نعم، وحكى الله سبحانه وتعالى أنه أفحمه وغلبه. نعم، ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه، وقد حكى الله سبحانه وتعالى مناظرة موسى لفرعون أيضا، فهذا مطلوب. وقد ورد أيضا في الصحيح أن الرسول، بل في القرآن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ناظر المسيحيين الصليبيين عفوا وباهلهم، طلب منهم المباهلة لما غلبهم وجحدوا وعاندوا، طلب منهم المباهلة، قال نخرج أنا وأولادي وعائلتي، وأنتم أيضا أنتم بأولادكم ونسائكم، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن ينزل اللعنة على الكذاب. هذه مناظرة، فالمناظرة مطلوبة سواء بالكتاب أو بالمشافهة أو بأي، ولكن في الحق. أما الجدال بالباطل، وهذا في الحقيقة في المقابل جدال بالباطل، إذا كان هذا محقا فهذا مبطل، فالنمرود كان مبطلا، وكذلك أيضا فرعون كان مبطلا، وأيضا النصارى الذين جاءوا من نجران وناظروا الرسول عليه الصلاة وجدلوه، نعم كانوا مبطلين. نعم، لكن الجدال إخواني، الجدال إذا كان في الحق، نعم إذا كان في الحق وعاند صاحبه وغرضه وإبلاغ الحق وإيصال الحق والإقناع، إقناع الخصم، ولكن بعد البذل الجهيد، بذل الجهد في إيصال هذا الحق، ووصل وعرف أن المخاصم معاند معارض لا يقبل الحق وما بقي إلا الدفع بالصدر، فهذا الأولى والأفضل أن تتركه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ترك الجدال وإن كان محقا أنا ضامن له ببيت في الجنة. أنا ضامن ببيت في الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. فلما جادلته وبان الحق وظهر وبقي الآخر يعني يدفع بالصدفة، هذا ينبغي له، لأنه أصبح جدال عقيم، أصبح جدالا عقيم. نعم، لكن المجادل الذي يجادل بالباطل نوعان: الأول جاهل لا يعرف شيئا وهو يجادل بالباطل بدون علم، والثاني يعرف الحق ويعانده، هذا الذي يقول، هذا هو المقصود في الآية في قوله تعالى: ومن الناس، ما كل الناس بل من بعض الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. بغير علم أي بغير وحي، لأن الجدال ينبغي أن يكون بالحق، والحق أين هو؟ وحي السماء أو كتاب الله عز وجل الذي نزل. قال بغير علم، بغير بوحي، ولا هدى عقل، لأنه كل مسائل عقلية الذي يتفق عليها العقلاء أنها حق، والآخر يجادل. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، كتاب يبين الحق ويوضحه. إذا كان بدون هذه الثلاث فهو جدال بالباطل. قال ومن الناس من يجادل في الله، إيش في الله؟ قد يجادل في وجوده ينكر وجوده، وما أكثر من يجادلون وينكرون وجود الله ويكتبون ويؤلفون وينشرون في الصحف في الكتب كذا وأيضا بالكلام، أو يجادل في توحيده في ربوبيته، هناك من يجادل ويكسب في أن هذا الكون لا يستقل الله سبحانه وتعالى فيه بالخلق وحده، بل هناك من يدعم الله ويساعد الله ويعين الله تعالى، الله عن ذلك علوم كتب مؤلفة، والله ممن يدعون الإسلام ويدعون أن هناك من يتصرف في هذا الكون مع الله، مساعدون مع الله. وللأسف نظروا هذا بيش بكون الملائكة يقومون بأعمال كلفهم الله، لأن هناك ملائكة يقومون بأمطار برياح، ملائكة الجبال كما ورد في البخاري، ملائكة مكلفون بالأرحام، مكلفون بقبض الأرواح، ملائكة هذه عبادة منهم يؤدونها، نعم كلفوا بها، لا أن الله عاجز عن أن يقوم بها، لا هذه وظائف، كما أنت مكلف بأن تخدم على أولادك وتقوت نفسك وتقوت عيالك والديك وتساعد يعني الفقير واليتيم والمسكين، هل هذا الله في حاجة إليك؟ عوذ بالله. هؤلاء ألفوا في أن الله يتصرف، في أن هناك أولياء وهناك قطباء ونجباء يقومون بأعمال كونية مساعدة لله عز وجل وعونا لله عز وجل، والتنظير قالوا هالملائكة، والله الكتب موجودة، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويجادلون. ومن الناس من يجادل في الله في توحيد الربوبية، أيضا هؤلاء الذين نسمعهم دائما وأبدا، الطبيعة ما الطبيعة إيش هذا؟ هذا إنكار سافر لوجود الله، بالله الذي لا رب سواه، علنا جهار النهار. الطبيعة ما الطبيعة إيش يعني الطبيعة؟ لا وجود لله، وأن الطبيعة هي التي تفعل الكوارث الطبيعية، زلازل طبيعية، رياح مدمرة طبيعة، تسونامي طبيعة، نسمع هذا يوميا، تعرفون تعلمون هذا ولا لا؟ إيش هذا؟ هذا هؤلاء يقولون لا وجود لله في بلاد المسلمين، في من يتزعم الإسلام، مذيعون يتزعمون الإسلام ويعلنون هذا، وإذا جادلتهم ما أدري ماذا تسمع. وهناك كتب تكتب في هذا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك من يدعو من العلماء إلى ما يسمى بالتقارب بين الأديان، يجادلون في الله، وأن هذه أديان يجب الاعتراف بها أنها الدين صحيح، دين يهودي صحيح، دين نصراني صحيح، هذه ردة، هذا الكفر، ومن شك في هذا فهو كافر. إذن يجب أن نشطب على كل كلمة كفر ألصقت باليهود يجب التشطيب عليها، وكل كلمة كفر ألصقت بالصليبيين يجب التشطيب عليها. هذا معناه إيش؟ التسامح بين الأديان والتقارب بين الأديان والاعتراف بالآخر. قد يقول واحد الإسلام اعترف باليهود واعترف بالدين النصراني واعترف بالجزية، لكن لا باعتبار أن دينهم صحيح. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن عزير من الله، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يوفكون. إذن من الناس من يجادل في الله، في توحيده، في دينه، في رسله، في رسله، في ملائكته، في قضائه وقدره، في بعثه ونشوره، في في في في أحكام تشريعاته. هل هناك في العالم من يقبل سلطة الله وشرع الله يطبق؟ هل هناك؟ وهناك جدال في رد هذه الحقيقة. ما قبلوا سلطة الله، ما قبلوا حكم الله. العالم النصراني والعالم الصليبي، العالم الغربي والعالم الأسيوي والعالم كله لا يقبلون سلطة الله، لا يقبلون حكم الله أبدا. لماذا؟ حتى يبقى الإنسان نفسه هو الذي يقرر مصيره ويقرر كيف يعيش، لا أن الله سبحانه وتعالى يصنع له منهاج حياته. ما قبل الله، ما رضوا بالله، رغم الكون كونه والخلق خلقه والخيرات والبركات كلها منه سبحانه، رغم هذا رفضوا هذا وردوا ويجادلون على هذا. ومن الناس من يجادل في الله في دينه بغير علم. بل وش بعلم؟ بعقل، بوحي، بكتاب؟ لا، بغير علم. ايش دليلهم؟ نحن نتحدث، الله يتحدث، القرآن كما قلنا يتحدث مع مع البشرية كلها إلى قيام الساعة، ولكن الموضوع هنا مع من؟ مع المشركين الذين كانوا يواجهون مناظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعارضته. نعم، فهم الذين كانوا وبالرغم كانوا يجادلون بالباطل، أن الله يعني أعلن بأنهم كانوا يعترفون في الباطل بأنه رسول الله وأن هذا القرآن كلام الله، إنهم لا يكذبونك. إذن قلت هذا كلام الله في باطنهم يعترفون به، ونصوص كثيرة وكثيرة جدا تدل على هذا في القرآن والسنة. كانوا في باطنهم يعترفون ويقرون بأن هذا الدين صحيح، أن هذا القرآن كلام الله، وأن سيدنا الرسول هو رسول من عند الله. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون. نعم، وجحدوا يقول على موسى عليه الصلاة والسلام مع إيش؟ مع فرعون، يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلوه. وهذا طبيعي، سبحان الله. الله اجعل رسالة الأنبياء، نعم، لا بد لها السلطة على النفوس، سلطة على العقول، لا بد أن تصدق وإلا ما تقوم حجة. الله يقول لي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والعالم الآن ما قام لمحاربة الإسلام وادعى أن الإرهاب ما الإرهاب، ليش؟ عرفوا أنه الحق، فقاموا فحاربوا. والله لو عرفوا أنه باطل لفسحوا صدورهم له ويجعلوا له نعم مسي كرسي في الأمم المتحدة. الباطل الشيطان نعم ينصبون له التاج يتوجونه. ليش؟ لأنه مبطل. نعم لكن الحق لا يقبلونه أبدا لأنه حق. إذن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هذا حسب ما نزل فيه الآية، يقيل المشركين اتبعوا ما أنزل الله، إيش حجتهم؟ التقليد. التقليد ما وجدنا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم اتبعوا، لأن القضية قضية اتباع ما قضية اعتراف قلبي تقول أنا مسلم وكفر. لا، المنهاج هل اتبعته؟ هل ائتمرت بأمره وانتهيت بنهيه وأحللت حلاله وحرمت حرامه وصدقت أخباره وخضعت وخنعت له؟ هذا هو الإسلام، الاستسلام، وسيأتي إن شاء الله في هذا السياق. نعم هذه هو المهم. فالقضية قضية اتباع. وإذا قيل لهم اتبعوا، أما قال الإمام في القلب وهو نعم يعمل كيف حسب هواه، حسب ما تشتهيه نفسه، يحرم ما لا يحرم ويحل ما لا يحل، ونعم ويتبع الطريق التي يهواها وهكذا، هو شهادة إسلام؟ لا، لو كان هذا هو الإسلام لقبله أبو جهل ولقب عثمان بن ربيعة وكذا، مجتمع القرشي الكافر الذي عارض الدعوة كان يقبل، ما دام نحن نقر أن هذا دي، ولكن نحن نسير ونعيش كيف شئنا ونخطط لحياتنا كيف نريد، ما حسب ما يحلو لنا وحسب ما يواكب حياتنا. وش هذا؟ لا، قضية اتباع يا أخي. وإذا قيل لهم اتبعوا، لأن العبادة والخنوع والخضوع لله يكمن فيش في الاتباع، في الاستسلام لله. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، حتى شي حجتهم؟ ما وجدنا عليه أبدا. هذه حجة أبي جهل، هذه حجة عثمان بن ربيعة والورد بن المغيرة، هذه حجة المشركين، ما وجدنا عليه أباءنا. التقليد، والتقليد حرام في الإسلام. التقليد لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى. التقليد مثل أكل الميتة، والميتة لا يحل أكلها إلا إذا وقفت القضية على خروج الروح. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ترسل. فكذلك التقليد، التقليد كما يقول يعني الإمام الطحاوي لا يقلد إلا غبي الأحمق، والمسلوب العقل هو الذي يقلد، أما اللي عنده عقل يتبع. يقول لي سبحان الله قد يكون مجتهد، الناس كلهم مجتهدون. لا، نحن عندنا الاجتهاد والتقليد والاتباع. ايش اتباع؟ تبحث عن حياة رسول الله، عن صلاة رسول الله، عن حج رسول الله، عن صيام رسول الله، عن تربية رسول الله. هذا موجود ولا لا؟ مكشوف موضح ولا لا؟ غامض؟ الحلال بين، يقول سيدنا الرسول الحلال بين والحرام بين، والقرآن قال تبيان لكل شيء، بين كل شيء. وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يبلغكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم من الله إلا وقد نهيتكم عنه. إذن الطريق مرسوم واضح، تركتكم على البيضاء. إذن بيضاء ولا لا؟ أو لا سوداء فيها سلس؟ بيضاء لينها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن هذا هو الطريق. نعم قد يجي واحد ما يعرف حكم الله، ما يعرف شيئا، يسأل، هنا يقلد، يسأل ويقلد، ما يعرف هذا، هل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة، هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ هذه الآية واش معناها هو هذا ولا لا؟ هذا يتحرى. كيف كتتحرى أنت عندما ينزل بك مرض أو ينزل بولدك أو بزوجتك؟ لابد ما كل طبيب فتح تشوف شوف طبيب مكسور طبيب تدخل عنده إيش تعمل؟ لابد تبحث عن الأخصائيين عن المتخصص. إذا كان في القلب طبيب القلب، إذا كان طبيب، إذا كان فيش في الرأس طبيب الرأس، إذا كان في الكلى كذلك، إذا كان في المعدة كذلك. لابد تبحث عن المتخصصين. أولى هذه في الماديات، أولى وأعلى هو فيش في دين الله عز وجل، في عقيدتك، في منهاج حياتك، في كيف تلقى ربك، الطريق الذي يربطك بالله ويوصلك إلى الله ويربطك بسيدنا رسول الله، هذا أولى وأعلى وأغلى أن تبحث عنه، عن الطريق الصحيح، كذا ولا لا؟ إذن لا يقلد إلا غبي كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله. فالتقليد حرام وحرام وألف حرام في الإسلام، لا بد ابحث يا أخي. والغالب الناس قراء، لكن الأم الذي لا يعرف شيئا هذا إيش؟ هذا يقلد. نعم، أما الذي يعرف الحق، يعرف الحديث في صحيح مسلم ولا صحيح البخاري أو اتفق عليه الشيخين، أو مثلا اتفق عليه الشيخان مثلا، ها ثم يقول أنا شيخي فلان ما قال هذا، حتى قال بعضهم في القديم كل حديث خالفه شيخي فهو إما ضعيف أو منسوخ. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كل حديث خالفه شيخي فهو منسوخ أو ضعيف، أعوذ بالله، إلى هذا الحد التقليد. أختلف إخواني في إيمان المقلد، هذا الذي يعني ما عنده دليل على الإيمان بالله. طبعا أركان الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان بالله يعني فيه التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، الملائكة، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالبعث والنشور، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، هذه الأمور كلها ما عنده دليل عليها، قلد، ما عنده أي دليل. العلماء تكلموا عن هذا، إيمان المقلد هل هو صحيح أم مرفوض ومردود؟ قالوا إيمان المقلد إذا كان صاحبه جازما بحيث لا يتزعزع ولا يتزلزل، لا يتشكك، ولو حاولت تشكيكه ما يتشكك، فهذا مقبول. وإلا إذا كان إيمان مهزوز يهش بحيث يتغير نعمس و ربما يعني يتأثر بأدنى شبهة، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، الله احفظنا في إيماننا، هذه ابن الفتن أيضا، هذا يقول لا يقبل. نسب للإمام الأشعري رحمه الله ورضي عنه أنه يقول بأن إيمان المقلد لا يقبل، نسبوا إلى الإمام الأشعري هذا. القشيري رحمه الله في الرسالة ينفي هذا عن الإمام تمام النفي، ويقول الإمام الأشعري بريء من هذه المقولة. ليش؟ لأن هذه المقولة معناها أن العامة التي هي العامة الذين هم أغلب المسلمين كلهم كفار، وهذه لا يقولها الإمام الأشعري رحمه الله أبدا أبدا. هذه أقوال. أنا أقول وأستغفر الله إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، كما قال عمر رضي الله عنه. أنا أقول العامة كلهم لهم دليل على الإيمان، ولا واحد، اللهم إذا كان شيء واحد نادر، وإلا كل العامة لهم أدلة قطعية على إيمانهم. ولو هذاك العماس، وأنا أجيب لكم مثلا هذاك الأعرابي اللي كان عاش مع الإبل والبقر منذ طفولته ومع البقر إلى أن بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم آمن به، ولكن ما أدركه، ولكن آمن به وآمن بما جاء به وما درس ولا تخرج من مدرسة ولا أكاديمية ولا قرأ كتابا ولا شيء، كل هذا. سألوه تعرف ربك؟ قال نعم. قال بما تعرفه؟ قال البعرة، حياته البعرة تدل على البعير، أليس كذلك؟ إذا شمنا في الطريق وجبرنا بعرة إيش نقوله؟ مر هنا البعير. وإذا بلغت نحن إذا جبت البيضة في الطريق شكي تقول؟ البقرة جزمان. يقدرش واحد يجيب نعم شي أدلة ما شاء الله ليقنعك بأن هذه البعرة يعني هذه البيضة ديال البقرة ما دازت مهنا بقرة، وإنما هذه كانت هذه لوحدها، وجدت لوحدها، تقتنيع؟ إذن هذا الأعرابي يقول بعرة تدل إيش؟ على البعير. قطعية ولا لا؟ دليل قطعي ولا لا؟ قطعي. إذا قلت قطع قطع ما قلت شيء قطع قطع لك الرأس، هذا دليل قطعي، البعرة تدل على البعير. وأثر السير اصطم، وأثر السير يدل على المسير. يقول سماء ذات أبراج، كواكب هائلة مبثوثة مثل حصى الرمال في السماوات، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج جبال تبارك الله، وبحار ذات أمواج. قال سبحان الله، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذه مثل البعرة، هذه ما تدلش على الله؟ أوجدت نفسها؟ وجدت من غير موجد؟ قل لي جاوبوني على السؤال الأول، أوجدت نفسها؟ قل لي لا، بالقطع ولا لا؟ وجدت من غير موجد؟ ممكنش، ماشي موجودة، كاين هذه الفلسفة، ماشي موجودة، واحد الفلسفة كتقول العالم كله هذا الكون كله مش موجود، لا شيء، تنقول له احنا في الجو هذا حتى نسموه شي موجود، وهذا الكلام لا وجود له، ايوا صافي، جات غادي نتبح صيص، ايوا حسن تنصح بحث صعب، كذب انا عمل. إذا هذه أدلة قطعية للأمي بأن الله موجود، يقول أنا موجود. وكي يقولوا ديكارت انطلق من هنا من رأسكم انطلقوا، ديكارت فلسفي يصح فلسفه، يوم شعر بنفسه بأنه موجود بحد هذا الشيء اللي قلنا انطلق من هنا، عاد عرف الله وصل الله عز وجل. إذن يا إخوان، واش احنا عندنا في البادية العزيزة رحمة الله عليها مراش كبيرة، كتشوف الرياح كتقول الله يطبينا يا رب يطبينا مشينا، كتشوف الأمطار الغزيرة الحفيظ الله ما أدري، كتشوف الزلازل كتقول الله غادي يحسب بينا، احنا ما بقيناش مزيانين، هذه ما عندهاش دليل. تقدر تقول لي هذا إيمان المقلد؟ أنت المقلد ماشي هذه، هذا الإيمان ديال الحزم ديالك، عندها دليل ولا لا؟ إذا العام كلهم في نظري أنا عندهم أدلة على وجود الله، والله ما تزعش. هذاك العالم الفلسفي يخاف على عقيدته، عقيدته مهزوزة بسبب الفلسفة، رياح الفلسفة يمين وشمال أمام وخلف قضت على إيمانه وهزت إيمانه، أما هذه إيمانها مثل الجبال، كذا ولا لا؟ وقد قرأنا ناس كبار في الفلسفة وفي علماء من علماء الكلام يموتون وهم يعضون من شدة الندم أيديهم على الخوض في هذه نعمات، في هذه العلوم الفلسفية أو العلوم إيش علوم الكلامية، لأنها هزت عقائدهم. وبعضهم يقول يا ريت لو كنت أموت على عقيدة نيسابور، هذه مكتوب مكتوب مؤلف، عقيدة عجائز نيسابور، عجائز نيسابور يا ريت لو كانت عندي عقيدتهن، عندي عقيدتهن أنا أتمناها أينها ذهبت مني. نعم اخواني، اذا قولهم ان يعني العامة نعم هل ايمانهم تقليدي او مصحوب بالدليل؟ انا اقول ايمان اغلبهم او عامتهم مصحوب بالأدلة، والأدلة التي عندهم اكثر من الأدلة التي كسبها الفلاسفة او المفكرون او علماء الكلام. نعم طيب يا إخوان، إذن الله عز وجل يقول ومن الناس من أيضا سبحان الله هناك من اهتدى بيش، يقول لك هذه زهرة الزهر الزهر كتعرفوا الزهر يقول لك هذه زهرة إذا كلاس النحلة إيش تعمل؟ العسل. إذا كلاس البقرة إيش تعمل؟ الحليب الحليب. إذا كلاس الدودة دودة القز إيش تكون؟ إيش تعمل؟ تعمل الحرير. وإذا كلا الحمار البعض إيش هذه؟ عظمة الله هذه. فعل الله يعمل هنا. هذا مثال. هذا الدليل عند من؟ عند الأمي. هذا الدليل عند من؟ عند العامي اللي نسى شك في في إيمانه. وش هو مؤمن بالصح ولا الإيمان؟ وشوف انسى انسى انسى أيها الذي تقرأ الفلسفة وتدرس إيش علم الكلام نشوفه إيمانه. والله إيمان هذا أحسن من إيمانك. وقد صرحوا به وقالوا فيه أشعار وهم أميون عايشين مع البقر والإبل. إذن يا إخوان يقول الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. تقليد أعمى. أولو كان قال الله عز وجل أولو كان آباءهم أيتبعون آباءهم ولو كانوا والحالة هذه ولو كانوا ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم لا عقل ولا دين ما عنده شيء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان لأنه في هذه الآية الأخرى وهنا يقول أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إذن كل الانحرافات العالمية في هذا الزمان أو في الأزمنة الماضية أو الآتية هذه الانحرافات العقدية والأعمالية والشهوانية كلها من وراءها؟ من قائدها؟ من مخطط لها؟ انحراف العالم، الانحراف العقدي والانحراف الخلقي والانحراف المعاملي وجميع أنواع الانحرافات من وراءها؟ الشيطان. الشيطان ذيب البشرية. ذيب البشرية هو الذي نعم افترس عقيدتها وافترس أخلاقها وافترس وجودها ودينها. الشيطان. الشيطان ابتلانا الله سبحانه وتعالى به منذ خروجنا إلى هذا الوجود. حتى قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نخصه الشيطان فكان له صراخ بنخصة الشيطان. قال إلا مريم وابنها الذي حدث بهذا الحديث أبو هريرة قال قرأوا إن شئتم أني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الولد حينما يخلق يلقح شكون؟ شكون اللي كيعملوا الإبرة؟ الأولى الإبرة الأولى ملقح هو الشيطان الشيطان الرجيم. المعبودات في الكون كله غير الله عز وجل من وراءها؟ حتى الذين عبدوا الملائكة من يعبدون؟ الشيطان. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال قالوا سبحانك زيد أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم منهم. حتى الذين عبدوا عيسى والله ما عبدوا إلا الشيطان. ونقصكم من عاماس يقولوا في الهند وحدها مليون إله في الهند بوحده. الهند مليون إله. شكون وراء هذه الإله هذه الآلهة؟ الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من واحد منا إلا ومعه شيطان. ومن يكون الشيطان له قرينا نسأل الله العافية نسأل الله العافية. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أنا أعانني الله عليه فأسلم. لا يأمرني إلا بخير. هذه من خاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان اللي معاه ادعاه للإسلام، جو معاه واتصل فيه ودعاه للإسلام فاستجاب فأسلم. فهذه خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. من العلماء من يقول لا، هذه مش المعنى، هذا الحديث ليس معناه هو هذا، حديث صحيح، ولكن معناه فأسلم أي فأسلموا من إغوائه وإضلاله ووسوسته. ولكن لا، هذا المعنى في من قال هذا؟ قال نعم، قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد لم يعوذ الشيطان، قالوا حتى تعرف، قال نعم إلا أني أعان الله عليه فأسلم أي فأسلموا من وساوسه وإغوائه وإضلاله. حقيقة لا، فأسلم أعانني الله عليه فأسلم هو هذا الشيطان، بدليل قال لا يأمرني إلا بخير، لا يأمرني إلا بخير. إذن هذا مسلم. نعم، إذن إخوان، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أردنا أن نأكل نقول بسم الله. ليش؟ لأن لم تقل بسم الله كان معك الشيطان، وكل بيمينك، لأن الشيطان كلوا باليمين واشربوا باليمين واعطوا باليمين وخذوا باليمين، فأن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ويعطي بالشمال ويأخذ بالشمال. نعم، هذا كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الشمال يعني الشيطان يأكل معنا. إذا دخلت البيت، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تمشي منه ادخل بيتك، إذا قلت سميت الله في الدخول وسميت الله في الأكل، يقول الشيطان لأتباعه لا مبيت عندكم ولا عشاء هنا، خلاص ارحلوا. قال وإذا دخل ولم يسمي وأكل ولم يسمي، يقول الشيطان أدركتم العشاء والمبيت، المبيت والعشاء، وربما يدرك حاجة أخرى، يبقى مضخم مع راسه، أيوا أرد بالك، يشاركك في كل شيء، نسأل الله العافية. إذن الشيطان لنا بالمرصاد، وقالها هو عدو الله، قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من جميع الجهات، بين أيديهم، لآتينهم بين أيديهم يعني من جهة اليمين، من جهة الطاعات، يثبت عزائمك، يكسلك حتى لا تقوم الليل، لا تصوم النهار، لا تفعل، لا تذكر الله، لا تقرأ كتاب الله، كل ما هو من جهات الطاعات يعني يفشلك فيها. ومن جهة الشمال، عن يمينه وعن شماله، يعني بين أيديهم ومن خلفهم، بين أيديهم يعني من أمامه، إيش ماشي تينا، إيش ماشي عند الله عز وجل، يثبت عزائمك ويشكك حتى في الجنة والنار، يقول لك لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا ولا ولا شيء. ومن خلفين في الدنيا، يراقبك في الدنيا ويشجعك في الدنيا، عندك تفوزك، لأنه هناك ما في شيء، إذا فاتك هذا خلاص تصبح لا هذا ولا هذا. بين أيديهم وخلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم، يشجعك على المعاصي. نعم، إذن يا إخوان، حتى ولا تجد أكثرهم شاكرين كما قال الله عز وجل. نعم، ثم يا إخوان، أيضا حتى في الوضوء، في الأذان، عندما يأتي المؤذن، يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أذن مؤذن، نعم، الشيطان إيش يعمل؟ كي يجري وله دورات حتى لا يسمع التأذين، كي يبدأ يطلق الريح بالصوت، نعم، إما استخفافا وإما حتى لا يسمعه، حتى لا يسمع صوت الأذان لأنه يكرهه. إذا جئت إلى الصلاة، والصحابة جاء عند الرسول عليه قالوا يا رسول الله، بمجرد من كبر إلى الصلاة يأتي الشيطان ويوسوس لي، لا في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود، ويذهب عقلي. قالوا ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا وجدته فتفل عن يسارك، عن يمينك عفوا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان. قال ففعلت فذهب عني والحمد لله. ثم الوسوسة على العقيدة، يأتيك العقيدة. الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر هذه الوسوسة والعياذ بالله يا إخوان. كل يوم تقريبا يأتيني شباب على أن الشيطان يتيم العقيدة ويوسوس له العقيدة، وربما نعم يؤيسه من الحياة والعياذ بالله، يأتي يعني يشككه في الله ويشككه في البعث والنشور ويشككه في نفسه وفي دينه وعقيدته، وربما يقول له أنت كافر، أنت خلاص ما بقي لك حظ في الإسلام. ليش؟ لأنك فعلت كذا وقلت كذا. كم واحد يأتي فيما بينه وبين زوجته ويقول له قلت كذا ورحت طلاق، من قديم الزمن وانت تزني، لان الخنثى في يوم ما كذا الزوجه، وهذا كان ربما راه معناه الطلاق. يعني اعوذ بالله، واحد كيقول لنعامه اكاد انصحر ايس من الدنيا بكثره وسوء الشيطان. الصحابه جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله شئيتينا، والله يتمنى الانسان ان يغرق في الارض وتنزل له الصاعقه من السماء ولا يتكلم بما يعني يخلج ذهنه. قال ذلك صريح الايمان، يطمئن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما صريح، ما دمت تكره هذه الخطرات وهذه الخلاجات الذهنيه، ما دمت تحاول دفع ويتهجم عليك، هذا هو الايمان الصريح. ويقول ما نجا منه مؤمن صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا الكلام وشد الوسوسة، هي الوسوسة هي الإيمان؟ لا، يعني هذه الدفعات وهذا الكراهية، الكراهية لهذه الواردات الشيطانية هي صريح الإيمان. وما نجا من مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام أقرأ قل والله أحد، أو أقرأ نعماس هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني اذكر الله عز وجل، ولا علاج له، لا طبي ولا عقاري ولا من العقاقير أو شيء، ما في شيء، إلا أن تقوم الليل في جنح الليل وتفسح الخط بينك وبين مولاك وتطلب النجدة وتطلب نعماس أن يدفع عنك هذا الشر. هذا هو الطريق، والإكثار من ذكر الله والإكثار من قراءة القرآن ومجالسة الناس الطيبين والاستماع إلى الحلقات، إلى الحلقات العلمية إما في القنوات وإما في المساجد وإما، هذا هو العلاج الوحيد، ما في علاج. وأكثر الشباب انعماس، أنا حسب ما يزيد أكثر الشباب يزيد بهذا الوجه، هذا مرض والعياذ بالله، نسأل الله العافية. إذن يا إخوان، الشيطان هذا عدو الله، تعلمون جميعا أنه ما ترك أبانا الأول ابتلاه الله بهذا العدو وبقى كيحتل عليه حتى طرده من الجنة، وهكذا يريد أن يفعل بنا. والحديث طويل، واللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال يقول: واحد اراد ان يتزوج بامراه تسب كتاب الله وتقول هذا القران محرف، هل يجوز الزواج بهذه البنت؟ نعم، هذا يقول. هذه أقول يجوز إذا هي تخلت عن هذه العقيدة واستقامت على طريق الله عز وجل، نعم، واعترفت بدعوة رسول الله وبكتاب الله وتردت على الصحابة، جميع الصحابة، حين ذلك نقول نعم يا مرحبا. أما وهي تلعن أبا بكر وعمر وعثمان وتلعن السيدة عائشة وتصمها بالزنا وتنكر أن تكون أن يكون هذا القرآن نزل في السيدة عائشة، فخلاص، وتنكر حتى القرآن، تقول هذا القرآن ليس، نعم، ليس كاملا بل هو محرف ومحذوف منه نحو الثلثين. وفيه من يقول أن القرآن كان حمل بعير كله، نعم، أفسده الصحابة وقضوا عليه وطمسوه. زوج بهذا البيت، نعم، تابت إلى الله وأنابت إلى الله ورجعت إلى الله، ها، هذا خلاص، من تابع إلى الله تابع عليه. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل تجب العدة على من طلقها زوجها قبل أن يدخل بها؟ لا، هذا من النص القرآني: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. خلاص، إذا طلقتها قبل الدخول، نعم، تكون أنسى وسائر الخطاب سواء، يعني ما عندك رجع عليها. إيه وسائر الخطاب؟ يعني إذا جوا يخطبوا مرة أخرى وظهرك أو تخطب مرة أخرى، أنت وسائر الخطاب، ما طلقتها اليوم وغدا خصك تخطبها، خصك تخطبها من جديد بولي وصداق ورضا وشهود وإلى آخره، لأنه ما عنده عدة. أي نعم، هذا هو الذي عندي. إيه، هذا يقول: ما حكم من يسب الدين؟ فيه من يسب الدين ولكن يقول الدين، هذا الدين إيش قصده؟ وإيش كلمة جرت على اللسان كما كالكلمات التي نسمعها؟ فبتقول نسمعها من الأولاد في الشوارع، الدين ما الدين، الدين ما الدين. ربما الأب مع ولده يقول الدين، أو يقول له قل له الدين دي أمك، هو كيقول لك قنوة يقول له قل له الدين دي أمك، كيقول لك قنوة يعلمه. هذه الكلمات لا بد من، هي مجملة لا بد من توضيحها وتبيينها، كما يقول المشايخ رحمة الله عليه. نقول إن هذا الذي يقول الدين إيش تقصد؟ وإيش دين الإسلام؟ إذا قال دين الإسلام فهذا مرتد كافر، لأن من سب دين الإسلام نعم هذا خرج خارج من الملة بإجماع العلماء. نعم، ولكن إذا قال أنا هذه الكلمة والله خرجت من لساني ما أقصد نسب دين الإسلام، أعوذ بالله، نسب رسول الله أعوذ بالله، نسب كتاب الله أعوذ بالله، نسب الدين الذي أنزله الله أعوذ بالله، نقول هذه الكلمة التي قلتها ينبغي قطع لسانك عليها، لا تعذب بها. لكن مرتد لا، الكلمة خبيثة لو مزجت بماء البحر لأنسانته، ولكن صاحبها لا يكفر لأنه ما قصد دين الإسلام. هذا بإجمال جوابي على السؤال. سؤال آخر يقول: ما حكم المشي على المقابر؟ سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أن يطأ أحدكم جمرة من نار فتحرق جلده، تسل جلده، أهون عليه من أن يطأ قبرا. فالمؤمن له حرمة وله كرامة حي وميت. تبغي أنت من يجتمع لي الآن تنطرح هكذا، تبغي من يجتمع عليك هكذا يجتمع لي، مشي عليك يجتمع لي، تبغي؟ والله ربما تقتله أو على الأقل تضربه. فكذلك حرمتك حيا، نعم حرمتك وأنت حي كحرمتك وأنت ميت، حرمتك وأنت ميت كحرمتك وأنت حي. فالمؤمن يعني على الله قدره وأعظم شأنه سواء حي وميت سواء. نعم. ثم وهذا من تكريم الإسلام للمؤمن المسلم المؤمن. ثم يقول: هل تجوز الزكاة من مال المخدرات؟ الكلب، الكلب وخاطر غسله تحبه الحمام وتطيبه، تعمل له الطيب وتعمل له تشبه والقرباطة وهذا التراخي، يخرج عن كونه كلب؟ فإن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، النسين القذر نجس عمره ما يطهر أبدا. ولكن نقول لهؤلاء الذين عندهم أموال من مخدرات وكذا، يعني كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج بهم بالبقية. النظر، النظر، النظر الرسول صلى الله عليه وسلم النظر، النظر المعلق. إيش النظر المعلق؟ تقول: يا ربي إذا شفت لي ولدي من مرضه سوف أتصدق مليون فرانك، نعطيها بالطلبة مليون ديال الفرانك نعطي هذا، وشفرك الله ولدك. كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يجب أن تفي بنظرك. ولكن قال: ما يستخرج به من البخيل، يعني هذا النظر كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. علاش كرهه؟ لأنك كأنك تقول، يعني إذا حللنا الكلام، كأنك تقول: يا ربي أنا لا أتصدق بمليون فرانك إلا إذا شفت لي هذا الولد، والله ما تشفي لي هذا الولد فرانك ما نصدق. أي ذا؟ مش حشوم عليك؟ هيداك النظر، هيداك نقول لهذا إنما يستخرج به من البخيل، أحسن جبد منه، نجبدوا منه نعم سيادة الزكاة للفقراء والمساكين. كذا ولا لا؟ اي احسن يبقى باري هكذا. ثم يقول: ان المرأة اذا ماتت فهل يجوز نكاحها؟ كذا ولا لا؟ اذا ماتت واش يجوز نكاحها؟ اذا قلنا يجوز نكاحها اذا بقى زوجة ولا لا؟ إذا قلنا يجوز يبقى زوجة، وإذا بقى الزوجة تزوج بأختها الجمعة مع أختها، والجمعة بين الأختين، الله حرم الجمع بين الأختين. إذا بقيت هذه زوجة الآن حرام عليك أن تتزوج بأختها، كذا ولا لا؟ مع أن بإجماع العلماء إذا ماتت في الصباح، شو ساعة ماتت في الصباح في السعود، في العشرة جيب أختها زوجة لك، وهي بقى قدامك العام هذا، يجوز نكحها؟ انقطعت العصمة بموتها بإجماع العلماء، خرجت من العصمة، والدليل أنه يجوز بإجماع الزواج بأختها بخروج روحها. وإذا كانت رابعة يزوج الزوج الآن خامسة، لأن هذه خرجت زوج، إذا بقيت الزوجة حرام أن تأتيها بالخامسة، هذا بالإجماع. وهذا ما عندي، ونزيدكم شيء واحد أخر زيد شنو؟ واحد صديق ديالي كيحكي لي ان شي بنت اختو كتقرا مع شي واحد، هي ملي كتجي تاكل كتقول بسم الله، هو كيقول لها شي اش يعني زعما الكلمه هذه بسم الله؟ بلا شكون كيقول لها؟ ديك الولد كيقول لها ديك البنت. شنو شكون هذا الولد مسلم؟ هو كيقول مسلم، لان كيقرا في مدرسه في المغرب، كيقول هي ملي كتجي تاكل كتقول بسم الله عند ايش يعني زعما هاد الكلمه هادي لا تعني شيء، شي اللي كتقول؟ ايوا اذا هذا معنى الكلمه هذه، الكلمه العظيمه. ايوا هذه بسم الله تعطينا قاعده كليه، تعطينا على ان الوجود كله موجوده هو الله، وما من شيء يقع في الارض منا او من غيرنا، منا ومن غير ما يشيء يقع إلا بإذن الله. إذن كل شيء ينبغي أن يكون على اسمه وخاضع لأمره. ولذلك نحن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق بابك واذكر اسم الله، خمر إناءك واذكر اسم الله، يعني هكذا كل شيء، اقرأ باسم ربك، قم باسم الله، اجلس باسم الله، كل باسم الله، نم باسم الله، استيقظ باسم الله، كل شيء على اسم الله، لأن الكون كله هو مسخر بيده، هو خالقه وهو محرك الكائنات، حتى قدرتنا هذه ليست لنا بل هي له، ينبغي أن يكون كل شيء على اسمه ومربوط به وبإذنه، لا يكون. ثم يعني إيش معناه بسم الله؟ يعني أتبرك يا رب بركتك في أعمال، إذا لم تجعل البركة في أعمالنا فهي لاغية ساقطة لا قيمة لها ولا اعتبار. ثم نحن نستعين يا رب في كل أعمالنا بك، باسمك، والاسم هو الذات، يعني بذاته سبحانه. هذا تعني إنكار هذه الحقيقة، هذا صاحبه يخاف عليه، ربما راه دخل نطاق الردة والعياذ بالله. نحن ما نحكم على غيب علينا، خصنا نستفسره، ما نحكم على الغائب، ولكن هذه الكلمة خطيرة، ينكر اسم الله وكل شيء ينبغي أن يكون على اسمه كما قلنا. مفهوم هذا ولا لا؟ أيوة. اللهم صل. سؤال ثاني بخير، القضية ديال مثلا دفن الميت أثناء الدفن، طبيعة الحال تكتب المقابر هذا فوق هذا. أيوة. كاملوا يمروا. يا أخي الكريم، لا احنا في الحقيقة لا اهتمام لنا بهذا الأمر. وإلا أنا رأيت مقابر خارج المغرب، رأيت مقابر يعني الصف هكذا، ذو المقابر مقبرة صف، وثم الطريق بين الصف وهذا الصف، الصف وهذا الصف، تمشي بالسيارة بين الصفين النظام. ولكن هؤلاء من يفعل هذا؟ من لهم علم، من لهم إلمام بدين الإسلام. إحنا جيوا يدفن، وحتى إذا جعلنا ذلك الطريق يغضي يجونا على مسيرة يدفنوا، ذو إجبرنا إحنا كيدفنوا حتى القبلة ما كيناش، كون الإسلام قبل القبلة ما كيناش، كيف ما سأثوا هكذا معرض قابل. شو لأن الاهتمام لنا بالأمر كأننا لا نؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ما عندناش اهتمام. العدام الرجل عمل العدام ما كاينش العدام، العده كاينه، سمعتي شي حاجه واختلفت عليك اذا طلقها. فرق بين موتها وطلاقها، فاذا طلقها والطلاق رجعي والرجعيه زوجه، هذه كتبقى زوجه، ما يتزوج باختها حتى تكمل العده،